أبوه حميدين الساعمي المشهور بكنيته أكثر من اسمه واختلف اسمه بقيلة المنذر بن سعد أو وقيل غيره على صحابي جليل رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عشية أي وبشر عشية وما بعد الزوال وقال بعد الصلاة فتشاهد وأثنى عليما وأهله ثم قال أما بعد هذا محل الشاهد ثم قال أما بعد ما ساق الحديث مثل الحديث لأن الغرض للباب هو قول الخطيب أما بعد لا يقول أحدكم لا يقول أن أحدكم وبعد أو ثم أما بعد لا تزيد ثم من كسكم ينبغي أن تستنوا أو تعملوا بالسنة ثم أما بعد ما في وبعد ما في هذه كلها السنة أن تقول أما بعد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.